الله الله الله الله الله يفتح عليك يا ابو محمود. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم وجعلناكم شعوبا وقبائل الله يرضى عليك. الله الله الله الله الله الله الله الله Mother.

أفلم ينظروا إلى السماء وأنبتنا فيها من